حزن دمع يسير لمصاب ابن عقيل، حزن دمع يسير لمصاب ابن عقيل، في سبيل الله أضحيت غريبا قتيل، في سبيل الله أضحيت غريبا قتيل، حزن ودمع يسيل لمصاب ابن عقيل، حزن ودمع يسيل والله لمصاب ابن عقيل، في سبيل الله أضحيت غريبا قتيل، في سبيل الله